إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه نصيحة لأصحاب الأذن الواعية من عقلاء المسلمين. يقول الله جل وعلا: لنجعلها لهم تذكرة وتعيها أذن واعية. فهذا عيد الفطر المبارك قد حل على المسلمين، والأمة تغلي بها مراجل الإرهاب، فكلما انصرفت الأبصار إلى جهة من الجهات وجدت الأشياء والدمار والخراب والدماء والزعر والفوضى والتفجيرات، لا تخلو بقعة من أرض الأم إلا وقد أصابها من ذلك ما شاء الله. أما سوريا فقد دمرت عن بكرة أبيها، ومات فيها أكثر من مليون نفس، وشردت ملايين الأنفس السورية بين البلدان العربية، وهلكت مرافقها ومصانعها ومساكنها، ودمر اقتصادها وخربت سياستها ودينها، وأشرقت أرضها بشمس الدم، واعتاد أهلها صوت الصواريخ ودوي القنابل والبراميل المتفجرة، ورأى العالم أجمع أشلاء آلاف الأطفال ممزقة، وذاق أهلها الرعب والسعر والخوف والجوع والعطش حتى أفتوا لهم بأكل الكلاب والقطط، ولا يزال الخراب مستمرا، وقد أظلهم عيد الفطر وهم على ذلك، وقد صبغوا بلون الدم. وأما ليبيا فقد مات فيها أكثر من 100,000 نفس، وتوطنت على أرضها أوكار الجماعات الإرهابية المجرمة حتى أصبحت مسرحا رحبا يرتع فيه الإرهاب بصنوفه المختلفة كيف يشاء. وتقسمت ليبيا إلى دويلات ينحر بعضها بعضا ويسبح بعضها بعضا، ورفع أمنها وأمانها حتى اعتاد أهلها اختطاف كبائرهم كبرائهم ورئيس الوزراء وأفراد القنصليات والسفارات، حتى تمكنت الجماعات الإرهابية بنشر السعر وبذبح آل بعض المصريين بدم بارد، ولا يزال الخراب مستمرا، وقد أضلهم عيد الفطر وهم على ذلك، وقد سبقوا بأمن الدم. وأما اليمن فهي تحتضر مخرجة الأمعاء، وصابها الأمر من قبل إلى أن تمكن منها الحوثيون المجرمون الكفرة العلويون من محاصرة حاكم البلاد وإجباره على ما يريده. وتقسمت اليمن إلى ست دويلات، ثم اشتدت وطأة الحوثيين ورجال الرئيس المخلوع المجرم الخائن على عوام اليمنيين المدنيين، تقدم وتشرد وتدوع وتعطش، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنب. ورأى اليمنيون الدماء والأشلاء والخوف والسوء، وقد أضلهم عيد الفطر وهم على ذلك، وقد صبغوا بلون الدم. وأما العراق فحدث ولا حرج، وقد علت فيها الشيعة الروافض المجرمون إلى سدة الحب، وتوطن بها الإرهاب الداعشي، لا يخلو يوم إلا ويحدث فيه تفجير وتمزيق للأجساد والأجلاء هنا وهناك. ورفع الأمن والأمان، وليس لأهل السنة هنالك إلا الذبح والتشريف، إلى ذبح والتشريف وترك الأوطان والهجرة إلى البلدان، وقد صبغوا بلون الدم. لا يقع القصر على جريدة، على مجلة، على نشرة أخبار في أي ساعة من ساعات الليل والنهار، إلى رأت الأعين وسمعت الأذن أخبار الموت والقتل والتفجير والتخريب والدماء، حتى سقطت الدول بأسرها وتفككت جيوشها وخربت أوطانها وهلك أهلها وذهب خيرها، وأصبح الوطن العربي ملأ مباح ينهج فيه الأسود والسباح الإنسية من أعداء الإسلام والمسلمين، من الكافرين وأعداء الله ورسوله والمسلمين من الإرهابيين. ولا تزال مصر حفظها الله والمصري ولله الحمد والمنة آمنين في بيوتهم، آمنين في بلدهم، آمنين في عيدهم، فلله الحمد والمنة. فلما كان ذلك كذلك فقد توجب النظر والتأمل والتبصر والبحث والبيان والدراسة والنصيحة على أولي الألباب، على أولي الأبصار الذين يعلمون تأويله، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وللحفاظ على ما تبقى من الأمة من الاستقرار والأمن والأمان. وإنما تنزع النصيحة وتؤثر الموعظة ويصل البيان والتبيان إلى الأذن الواعية والقلب السليم الذي خلا من شبهات أهل الأهواء، فلم تتعكر فطرته بأوساخ الابتداع وندم المحدثات من الأمور وجرم من مخالفة الكتاب والسنة وضلال اتباع غير سبيل المؤمنين. من المسلمين رجال شياطين الإنس تغير الفطر وتسرق المعتقد الصحيح وتلبس على الناس دينهم. قال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. والإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسر في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وتعيها أذن واعية أي حافظة سامعة، وذلك الإعلام. وروى عن قتادة قال: أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. وروى عن الضحاك قال: أذن واعية سمعتها أذن ووعد. وروى عن ابن زيد قال: واعية يحذرون معاصي الله أن يعذبهم الله عليها كما عذب من كان قبلهم. تسمعها تعيها، إنما تعي القلوب ما تسمع الآذان من الخير والشر من باب الوعي. كذلك قال القرطبي في جامعه ونظير قوله تعالى: وتعيها أذن واعية قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له ليس كل أحد تؤثر فيه النصيحة والموعظة، وهذا عام في من فهم ووعاد. وقال علامة السعدي في تفسيره: أن يحصلها أولو الألباب ويعرفون المقصود من الموعظة ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة والفلاتة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم الانتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وفكرهم بآيات الله. يريد رحمه الله أن الفهم نعمة عظيمة من الله لا يرزقها أي أحد، إنما يؤتاها من أراد الله به خيرا. قال الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأول ما ينبغي علمه ومعرفته هنا في هذا السياق وفي هذا المقام هو السبب الذي أدى إلى هذا الخراب وإلى هذا الدمار والدماء والأشلاء والتجريد وتوطين الإرهاب في بلاد المسلمين، لأنه لكي يستأصل المرض ويزال الداء فلا بد ابتداء من تحديده ومعرفته، وإلا فلن يزال ولن يستأصل. ولما عرف العلماء الهدى قالوا: هو العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به والدعوة إليه ومعرفة الباطل واجتنابه والتحذير منه. والباطل هو كل ما خالف الحق. هذا السبب عرفه أهل العلم الذين يعلمون تأويله قبل أن تكون الفتنة العظمى التي تسببت في كل هذا الدمار والخراب والدماء والإرهاب، وحذروا الناس منه، وما استمع إليهم إلا القليل ممن رحم ربه. قال الحسن البصري فيما رواه ابن سعد في الطبقات: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويحذر الناس منه، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. فالجاهل فيستشعر بالخطر الجسيم العظيم حتى ينزل عليه ويهلكه، فيعلم حيث لا ينفع العلم ولا طحين مندم. أما العالم فهو البصير بالفتن فيواجهها قبل وقوعها بين المسلمين. لقد علم القاصي والداهي والكبير والصغير والعالم والجاهل أنه ما حدث كل هذا الدمار في الأمة الإسلامية إلا من جرائم وبعض الناس من الصهيونية الأمريكية التي سميت زورا وكذبا وخداعا، ثورات الربيع العربي. فلقد كانت الأمة قبلها لها كيانها السياسي وكيانها الأمني ولها اقتصادها واجتماعها، وكلما نسمع وقتها عن عشر معشار ما يحدث الآن من الإرهاب المجرم في كل أنحاء المعمور، والمسلمون في كل مكان في أعمالهم وحياتهم مستقرة وأمرهم سائر مستقيم. يأمن الرجل على نفسه، يأمن الرجل على زوجه، يأمن الرجل على أهله وولده. أما بعد هذه الثورات الماسونية المجرمة فلا أمن ولا أمان في ربوع الوطن العربي، وحل الخراب العام عليه. كان العامل الرئيس في هذه المصائب جهل الناس بدينهم وبأمورهم الشرعية، وما كان منهم من الخروج على حكامهم. قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم في صحيحه: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الدهر وينفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فربط صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الجهل، فإنما يقوم التفجير والتقتيل على الجهل المميت. فلما خربت البلاد والعباد من جراء هذه الثورات الماسونية ظهرت خفافيش الإرهاب الدموي التي لا تستطيع العيش ولا تستطيع التواجد إذا نظر المسلم إلى ما حوله من الدول الإسلامية الكبرى يعلم أنه ما وجد منها دولة لا زالت دولة ما زالت مستقرة لها جيشها وأمنها وهي محافظة على أمنها تحرس عباد الله تحرس عباد الله وبلاده إلا مصر والسعودية حفظهم الله ولأجل هذه الرغبة الدموية الملحة التخريبية الإفسادية الإرهابية لإفساد الوطن العربي فقد تكاتلت قوى الشر والإفساد والإرهاب وتكالبت على إفساد مصر حفظها الله تحت ستار الدين والشريعة والشرعية والدين والشريعة والشرعية منهم براءة فليس لقوى الإرهاب العالمي الآن غاية سوى تدمير مصر حفظها الله لتكتمل منظومة الخراب في الوطن العربي وقد استطاع الإرهاب والجماعات الإرهابية التي تفسد في الأرض باسم الدين أن تشوه دين الإسلام وتصد عن دخول الناس في دين الله مما لم تستطع قوى الكفر مجتمعة كلها فإن الناس رأوا في الدواعش لحا تذبح ولحا تدمر ولحا تفجر فكرهوا دين الله وكرهوا اللحى وكرهوا الإسلام وكرهوا الله ورسوله فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنفس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد فلما استشعر الجيش المصري حفظه الله للأمة ورعاه وسد له الله لما استشعر الجيش المصري بحاسته القوية المبارك استشعر هذا الخطر راح يطهر مصر حفظه الله من الإرهابيين هنا وهنا ومن المجرمين والخائنين الذين يفسدون في الأرض باسم الدين ليحفظ أمن العباد والبلاد ومن أجل ذلك يموت من رجاله وجنوده كل يوم بيد الإرهاب الغالب ما يموت من يموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم شهداء عنده فهم على ثغور يحمونكم لتحيدوا بعيدكم ولما استحكمت القبضة الأمنية على كل خائن عميل من الخوان المسلمين ومن عاونهم وشايعهم خرجت خفافيش الإرهاب الظلمي من أوكارها العاجين تحت تكييفات بفنادق الكيف السراب من دول الإرهاب كقطر وتركيا التي لا يهوي إليهما إلا المجرم فخرجوا على القنوات السوداء الإرهابية الخوارج القعدة الذين يهيجون الأمة وهم في التكييفات وهم من ورائي في الاستديوهات من وراء الكاميرات عليهم من الله ما لم يستحقون خرجوا ليهيجوا المصريين على حكوماتهم وحاكمهم أمثال رؤوس الضلال والخوارج القعدة الذين يشعلون نيران الفتنة وهم قائمون مثل شيخ الخوارج المجرم يوسف القرضاوي ورأس الضلال المجرم محمد عبد المقصود والضال المهيج الكبير المجرم وجدي بني وامثال هؤلاء يخرجون بذلك الشيء. هم هراء يعبثون ولم ينالوا من نصر شيئا بإذن الله. فهل تفسد عصبة من المجرمين دولة لها جيشها وشرطتها وإنما هو تنفيذ لغل وحقد دفين أريد من ورائه إسقاط الوطن العربي؟ فإنه إذا سقطت مصر ورب الكعبة سقطت الأمة العربية حفظها الله، إذا سقط الجيش المصري سقطت الأمة كلها. فهل أنتم تفقهون؟ ومن هنا يعلم المصريون أن كل من يطعن في الجيش المصري إنما أراد من وراء طعنه الخراب لمصر كائنا من كان هذا الطاعن. فما لكم كيف تحكمون؟ فهل وراء التفجيرات إلا الأشلاء والخراب والسعر ورفع الأمن والأمان؟ فكيف يفسد في الأرض باسم الدين والإسلام؟ وهل ديننا إلا دين الحنيفية السمحة؟ وهل ظهر الإرهاب في مصر وعلى نجمه في وقتنا هذا إلا بعد أن اعتقلت رؤوس هؤلاء لتعلم الصلة الوطيدة بين الإرهاب وبينهم لنجعلها لهم لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنما أرادوا لمصر أن تكون كسوريا، أن تكون كليبيا، أن تكون كالعراق، كاليمن، تتعشعش فيها خفافيش الإرهاب، وتكون الأجواء بين المصريين حفظهم الله، كما بين المشردين السوريين على حدود البلاد يذبحون ويقتلون من شدة البرد ومن الجوع، أو حال اليمنيين أو الإنجليين وتتوقف الحياة، ويجوع المصريون ويهلك الحرث والنفس لصالح من؟ ألا تفهمون؟ وما الفائدة من وراء ذلك؟ وهل إن هلكت نصر حفظها الله سيكون لأحد فيهم منهم عيش أو عمل أو استقرار؟ أم يشرد أهلها وييتم أطفالها ويقتل أبناؤها وشبابها؟ انظروا إلى الدول حولكم إنما هلكت لما هلك جيشها، فماذا يريد الأبعث؟ يضحي الجيش برجال يفجرون ويقتلون وهم صائمون ليأمن الشعب المصري. فكونوا وراء جيشكم وحكومتكم بقلوبكم وأفعالكم. أم تريدون أن يكون عيدكم كعيد اليمن أو سوريا أو العراق أو ليبيا؟ أما ماذا تريدون؟ إن مصير من يعبث بالأمن القومي معلوم. وانظروا إلى قتل الإرهابيين في سيناء وهم ممتدون كالكلاب على السبابات، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وإني والله لأعجب كل العجب على أقوام من المصريين لا يزالون متعاطفين مع هؤلاء ولم يظهر لهم الحق بعد كل البيان والوضوح والآيات القوية الكاشفة. فما لكم كيف تحكمون؟ أم متى تفهمون؟ وقد أصبح ولاؤهم وبغضهم وحبهم وبغضهم وحقهم وسلمهم وفرحهم وحزنهم قائما على الجهل والهوى. قال الإمام عطاء بن أبي رباح فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، بلغنا أي عن الصحابة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فكل مجرم يفرح بمصيبة حدثت في مصر راح ضحيتها بعض المصريين وهو من أعداء الله ورسوله والمسلمين والمصريين، ليس منا ولسنا منا. كل من يفرح بموت جندي من الجيش أو الشرطة فهو مجرم عدو لله ولرسوله وللمسلمين والمصريين. الذي يخرب بلدنا ليس منا بل هو خائن عميق. ومن هنا يعلم العاقل ان كل من هيج المسلمين في البلدان الاسلاميه في هذه البلدان الاسلاميه للخروج في ثورات الربيع العربي على زعمهم فهو راس في الضلال والاضلال، سفيه جاهل بدينه، غبي لا ينبغي له ان يتكلم في دين الله حتى يعلم نفسه اولا قبل ان يخرج فساده على الاخرين ويعلم السنه من البدع والحق من الباطل والهدى من الضلال. والذي يكابر في ذلك ويجادل فهو سفيه مثله لا يدري ما يخرج من راسه، يسكت حتى يتعلم فيزال سفه. وكذلك الحال بل اشد واظلم واعظم لمن يهيج المصريين للخروج الان بالتفريقات وما شابه من المظاهرات. فلماذا يعرض الشباب انفسهم للفتن والبلاء؟ دعوا الناس في عافيه يسعون لارزاق اولادهم ويخافون على وطنهم وبلدهم ايام ويحتفل المصريون باكبر مشروع لهم في العصر الحديث وافتتاح قناه السويس سممها الله بالخير. وهذا المشروع باذن الله بدايه مرحله اقتصادي وازدهار ونمو يعود على كل المصريين باذن الله. فلماذا تنقمون على رئيسكم وهو لا يمكث في بيته بقدر ما يسافر الى البلدان المختلفه لينهض ببلده وشعبه؟ فدعوا الرجل يعمل واصبروا عليه حتى تمر البلد من عمق الزجاجه ثم انظروا الى النتائج والثمار. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم بين الاوامر القرانيه والسنه النبويه بل والاتباع سلفا وخلفا. كل هذه الادله تبين هذا الاصل العظيم من اصول اهل السنه والجماعه السمع والطاعه لولي الامر. فهل وراء الفوضى والمظاهرات والابهام والتخريب الا اسقاط الدول وذهاب خيرها وموت اهلها؟ وان لكم في البلدان لعبره، في سوريا العبره، في ليبيا العبره، في العراق العبره، في اليمن العبره. قال تعالى: افلم يسيروا في الارض اي بقلوبهم وعقولهم، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ما زالت نصركم قائمة متماسكة صامدة وبصمودها أنتم تصمدون وبصلاحها تنصلحون وبتماسكها مستمسكون متماسكون. لا تكونوا كحال سبب ومن قبلهم ومن بعدهم. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لقد نشط شياطين الإرهاب هذه الأيام في مصر ليفسدوا على الناس ابتداء فرحتهم بدينهم ثم فرحتهم بمشروع قناة السويس وليصدوا الدول الأخرى عن المشاركة الاقتصادية في المشاريع المصرية ويوهمونهم أن مصر بلد غير آمن وعبثا يرغبون. قال ربكم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ومن أنف المجرمين. فهتموا إصلاح دينكم ودنياكم تنصلح بكم بلادكم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم من الصراط المستقيم. فانما يهدى الى الحق من يتبع الحق اذا جاءه الحق. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وقال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم سلطانا أي تفرقون به بين ما يصلحكم وما يفسدكم. فكم من مفسد في الأرض يحسب نفسه من المتقين وهو من الشياطين. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم عاد علي السفهاء من الناس وهم الأكثر عددا لما تكلمت وأتكلم ولا زلت أتكلم بهؤلاء الدعاة المشاهير الذين ورطوا الأمة واستغلوا حب الناس لهم فأهلكوهم في الثورات المشؤوم. فلما انقشعت غمامة السكرة والنشوة والشهوة بهذه الثورة وظهرت الحقائق وتساقطت الأقنعة علم الناس حقيقة هؤلاء الدعاة أنهم يطلق عليه قول رسول الله الذي رواه مسلم في صحيحه: دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هم بذمتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقذفوا الناس في بحور الدماء والإرهاب والخراب الذي يذوقه العالم الإسلامي الآن. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويحذر الناس منها والجاهل يراها وهي مدبرة قد دمرت قد أهلكت قد نكبت لا يشعر بالفتنة ولا يستيقظ من غفلته وجهله إلا على إهلاكها إياه وتدميرها له. فلما لم يحذر أحد من هؤلاء الدعاة المصريين من الشرور التي حدثت بعد ذلك علم بذلك أن هؤلاء عصبة من الضلال المضلين. فإن الذي يجمع بين المؤمنين هو الحب في الله والبغض في الله. فخرج محمد حسان ليحذر المصريين من الخروج على حاكم أم نزل هو وأهله وزوجته وأولاده إلى ميدان التحرير وشاركهم في مظاهراتهم وكذلك توأمه المسلم محمد عبد المنصور. ألم يقف حسان ليبيح دم القذافي ودم بشار ثم توالت على هذه الإذاعة الفتن على الشعبين الليبي والسوري وخرج القذافي وبشار الأذون المجروحة فأهلكوا الأمة ومات بها بالآلاف على ضوء الفتوى الجاهلة السماوية. أما لكم كيف تحكمون؟ أما لكم كيف تفهمون؟ وأتى الأمر بليبيا وسوريا إلى الخراب المستشري العظيم الذي فيه الأمة الآن من الإرهاب والدماء والأشلاء والتفجيرات. لم يخرج المجرم القرضاوي الضال ووجدي غنيم السفيه والمقصود المجرم ليبيح للمصريين دماء جيشهم وشرطتهم ويقول: قتلوا الجيش قتلوا الشرطة فجروا سياراتهم. وهو تحت تكليفات أصرف عليه المجرمون. فقد كشر هؤلاء الدعاة عن أنيابهم الإجرامي وهم يحرضون المجرمين لما خرجوا من مصر إلى مصر وتركيا اللتين لا يهوي إليهما إلا المجرمون، منظومة الدم، ثلاثية الدم، القرضاوي ووجه غنيم وعبد المقصود، ومن سار بهديهم ألم يسمي الخوارج هذا السفيه فقيه الأمة؟ فخرج، فماذا كانت النتيجة؟ هل خرج يعقوب أو أبو إسحاق الحويني ليعقل الناس ويحذرهم من عاقبة أمرهم؟ أم بارك سعيهم وركن إلى السلبية البغيضة؟ وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فلقد انتظرت ملايين كلمة هؤلاء فخرجوا ليثبتوا الناس على ضلالهم، فكانوا شر دعاة لأقوامهم، دعاة سوء ومشايخ فتنة وضلال. هذا ما لم يره السفهاء الأغرار الجهلة الذين عاروا عليه، الذين لا يرضون طعنا في هؤلاء دعاة الأشرار الذين أهلكوا الأمة وحولوها إلى بحار من الدماء وإلى أوتار للإرهاب. تعلموا دينكم وكفوا عن المسلمين جهلكم وسفهكم. ألم يأن لمثل هؤلاء أن يعرفوا الفرقان الذي يفرقون به بين دعاة السنة ودعاة السوء؟ ولما كان القتل عند العلماء كما هو مقرر عندهم بالتسبيب والمباشرة، فكل من قتل في هذه الفتنة في أنحاء المعمور لا تستثني ناحية، فإن من الأسباب الرئيسية لقتل هؤلاء فتاوى علماء السوء والضلال يسألون يوم القيامة في ذلك حين يقول قفوهم إنهم مسؤولون. فهل يشكون عاقلون أن هذه الجماعة جماعة إرهابية؟ وإنما هلك الناس لما جهلوا دينهم، فلم يملكوا الفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل. ومثل هؤلاء هم الذين ينغمسون في الفتن إلى رؤوسهم. روى أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن خبير الفتن من الصحابة حذيفة بن اليمان أنه قال لصاحبه: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة أن يلتمس عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. بل خرج دعاة السوء ليظهروا الباطل للناس في صورة الحق فضلوا وأضلوا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فثبتوا الناس وقضوهم على الضلال والهلاك. إن خطر الابتداع الأعظم هذا أعظم من خطر اليهود. وهل الدواعش إلا فرقة مبتدعة؟ وقد سمحت الدول الكبرى لإيران بإنشاء السلاح النووي، وما سمحوا له إلا لتدمير بلاد المسلمين وذبح أهل السنة. سلاح نووي في إسرائيل وآخر في إيران لتدمير دول المنطقة. فهؤلاء من لهم خير الجيش المصري؟ من للدواعش؟ لو سقط الجيش هلك المسلمون في كل مكان. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. خرج محمد حسن على قناته قناة النقطة ليقول: أنا أتقرب إلى الله بحبي لسيد قطب، وهذا المجرم سيد تظاهرت وجوههم القبيح كما كان من العبد المقصود ووجدونه. فماذا بعد؟ فماذا بعد؟ على ماذا تحبونه؟ على اتباعي وقصيامي وتلويني ونفاقي أم على كتنامي بالحق وتلبيسي على المسلمين دينهم واتخاذ قناتي لنشر الضلال والبدع؟ قال حسان بعد أن قرر قبل ذلك من أجل كفر الشيعة فهم لا يؤمنون بربنا ولا برسولنا ولا بقرآننا ولا بسنتنا ويتهمون عائشة وحفصة بالزنا. فخرجهم قالهم من أهل السنة والخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف محتمر. فخرج لينافق الجماعة ودنس على المسلمين وباع دينه لعرض قليل من الدنيا يتاجر بدينه من أجل الدنيا والشهرة. وقد هلكت الأمة بدعاء السوء، هلكت الأمة بمشايخ الضلال. فطهروا قلوبكم من حكم المجرمين واتقوا الله ويعلمكم الله وتعلموا ألا تردوا الحق الذي يرد الحق يثبته الله على الضلال. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا تتكلمون بدون علم أيها المصريون، كونوا يدا واحدة ضد أعداء الإسلام والمسلمين من هذه الجماعات الإرهابية المجرمة. لن تستطيع الجهات الأمنية ضبط كل الإرهابيين المتخفين في صفوف المصريين إلا بمساعدة المصريين. فكونوا يدا بناءة تبني ولا تهدم وتحيي ولا تعني وتصبر ولا تضجر وتزرع ولا تخلع وتعلم وتتعلم ولا تجهل وتنصح ولا تنكر. فإنه من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة الغش في النصيحة. روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش رعيته الا حرم الله عليه الجنه. وعلماء الامه رعاه فيكم يدلونكم الى صلاح دينكم ودنياكم. وفي روايه الحديث ما من امير يلي امور المسلمين ثم لم يجتهد لهم وينصح لهم كنصحه لنفسه وجهده لنفسه الا لم يدخل معهم الجنه. فهذه نصيحتي لقومي لاهلي لاخواني واخواتي، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. حفظ الله النصره وشعبه ورئيسه وحكومته وجيشه وشرطتها ونيلها وخيرها وجنبها مكر الماكرين وعبث العابثين وخيانة الخائنين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب اهزم الخوارج الإرهابيين المجرمين.